فالسياق ده بقول انه انا كنت في احدى هذه المواقف وطلبنا الاسعاف وطلبنا الشرطه. الوقت ده الجامعه ما كانتش لسه تحت احراس. طلبنا الشرطه فلم تستجب الشرطه ولم تستجب الاسعاف وقالوا هل يعني دي مشكله داخليه جوه الجامعه. وفي طلبه مدرسيين يعني بعد كده سادات اعترضوا الحراسه على الجامعه. يعني بعد كده حرب 73 خلقت ما يسمى برفع اسعار البترول. ورفع اسعار البترول ساهم في تركيز الثروه العربيه في دول البترول. كويس. وفي هذا السياق في سياق اقتراب نظام السياسه المصري من الولايات المتحده كان لابد السعوديه تلعب دور. كويس. السعوديه لعبت دور سياسي ودور اقتصادي. الدور الاقتصادي في دعم النظام المصري وفي استقبال اعداد هائله من المصريين يعملون في دول الخليج وفي السعوديه بشكل خاص. وده ساهم في تقويه النزعه الاصوليه لانه النظام الايديولوجيه السعوديه هي ايديولوجيه وهابيه غير انها هي بتنتمي الى المدرسه الحنبليه اشد المدرسه. فاللي بيسافروا ويعيشوا هناك سنوات طويله بالضروره بيتاثروا بهذه الايديولوجيا السائده وربطوا بينها وبين الثروه وبين الرضا الالهي. كل ده خلق جماهير سواء صغار في السن او متوسط السن مستعدين او اصبحوا جاهزين لانهم يتلقوا ايديولوجية الاسلام الجديدة اللي هو الاسلام الاصولي المتفرد الى اخره. ده طبعا بدأت قوة تبرز من 74 ل 75 ل 78 وكانت الديمقراطية يعني لا تتحرك كثيرا. يعني الانتقال من المنابر الى الاحزاب كان في اصل انها تبقى احزاب ثلاث احزاب فقط. ورغم ان السادات او نظام السادات شجع التيار الاسلامي لكن لم يمنحه ابدا الحق في التكوين الحزبي. فظل التيار الاسلامي موجود فعليا على الساحه لكن على اساس غير شرعي بحيث انه يمكن للنظام في اي وقت انه يعني يتحكم فيه. لكن احنا عارفين انه قوانين اللعبه مش دايما في ايد اللي بيحطها لانه انتهى الامر ان اغتياب السادات هم نفسهم القوى اللي هو دعم اغتياب السادات لاسباب انه في سبتمبر قبل وفاته حول مصر كلها الى سجن كبير قبض على اكثر من 3500 من النشطين السياسيين والوطنيين من جميع الاتجاهات السياسيه ما فيها اتجاه اسلامي. بعد احداث السجن الطائفيه وبعد احداث كثيره جدا وانت الامر بمقتل السادات ما قدره التيار الديني المتطرف على قتل رئيس الدوله في وسط جيشه فتح شهيتهم لاستطراع المجتمع كله. وبدات السيطره على اكثر من مستوى. على مستوى السيطره على الشارع عن طريق الارهاب. السيطره على المؤسسات عن طريق حشد القوى في انتخابات النقابات المهنيه ونوادي اعضاء هيئه التمييز. وفي ظل غياب الديمقراطيه ومقاطعه الناس في الانتخابات نجح الفردي في انه يحجب انصاره في انه ياخذ الاغلبيه في هذه الانتخابات. لما نوصل لسنه 90 و91 بدأ التطرف يوصل لرموز الدولة نفسها. يعني قتل المحكوف رئيس مجلس الشعب، كان في اعتداء على وزير الداخلية، كان في اعتداء على وزير الإعلام، انجرحوا قتل صحفي. فبدأ يبقى كأنه التيار الديني أوشك أن يسيطر. الدولة اتحركت ذاك العصر وقت الدولة اتحركت فقط ضد الإرهاب وليس ضد التيار. فتستطيع الدولة أحيانا أنها تتحكم في الإرهاب. فالإرهاب يجد سبيله إلى تعبيرات أخرى ومنها التعبيرات عن طريق المحاكم. يعني شكل من أشكال الإرهاب عن طريق استخدام القانون وتوظيف القانون خاصة بعد السادات ما غير الدستور وأضاف إلى الدستور مسألة أن الشريعة الإسلامية أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريعات. بعد أن كانت في الدستور السابق مصدر من مصادر التشريع فأصبحت هي المصدر الأساسي للتشريع. وأصبح لا يمكن للقاضي انه يستند الى هذه الماده في الدستور لكي يحكم ضد القانون. يعني ده اللي حصل انه كان في دعوه قبل كده قبل الدعوه ضد كان في دعوه قبل كان في دعوه ضد محمد عبد الوهاب علشان اغنيه من غير ليه. وكان ادعاء قايمه على اساس ان هذه تساؤلات تنم عن الكفر. فينا الدنيا ما نعرف ليه. يعني حتى محاكمه قصائد اغاني نجيب محفوظ لما حصل على نوبل أعيدت مرة تانية قضية أولاد حارثنا، وإن أولاد حارثنا هذه رواية تذكر كنت كان قبل. فإقامة دعوة تفريق ضد نوبل ضد زوجته كانت في سياق مسبوق في 5 سنوات قبل ذلك بدعاوى تكفير ودعاوى قضائية. صحيح أنها فشلت في القضاء، لكن كان بدأ الإرهاب يتحول من إلقاء القنابل وضرب الرصاص نتيجة للأمن، كثافة الأمن ضده، إلى أن يمارس الإرهاب بطرق أخرى أكثر استخدام القانون. As the people who, I mean, maybe they're ideologically, they have the same. No, class, not the same persons. But the persons who make the case, I mean, first in the university and then in the divorce case, they were very much respected persons in high positions of the state itself. Yeah. And it was not that, I mean, from what you said, one is not familiar with the situation and could think that. لا طبعا احنا بنتكلم على الظاهرة، يعني الظاهرة هنا هي ممكن تضم عناصر مختلفة سنية مهنية من باكجراوند مختلفة، لكن كلها تعبيرات مختلفة عن الظاهرة. يعني ظاهرة الإرهاب ممكن يبقى نفس الإرهاب الفكري. الإرهاب الفكري ده في الجامعة كان بيتمثل فيه انه ما يقدرش عميد يرفض انه يعمل مسجد في الكلية مثلا، او العميد اللي يعمل حفله فيها موسيقى ويعترض التيار الاسلامي. يعني فتجد بقى في حاله في المجتمع من الخوف ومحاوله ارضاء هذا التيار. اوكي، فما نعملش حفلات في الغناء، ما نعملش حفلات في رقص في الجامعه لانه الاسلام هيعترضه. ودي كانت سياسه عامه في الدوله، يعني ليس هناك داعي فيما تصور الدوله للبروفوكينج. لكن وانس انك انت بتقول ما تعملش بروفوكينج، انت بتعمل تأييد. وبالتالي من داخل الجامعه بدأ حتى داخل مجلس الكليات. يعني مثلا انا اذكر في مجلس الكليات انه كانت في رساله طالبه عايز تعمل دكتوراه عن ترجمات القران في اللغه الفرنسيه، تحليل ادبي. فاعترض اساتذه مجلس الكليه وقالوا لا، ترجمات معاني القران. انا اتصور ان لا يعترض شيخ في الجامعه، اعترض شيخ في الازهر، لكن ان استاذ في كليه الاداب حيث كلمه ترجمه نعرف جميعا انها تتضمن انك انت بتترجم المعاني، يعني اتس فور جرانتد لاي استاذ جامعي انك انت بتترجم. يعني ايه الالفاظ؟ يعني ما هو كلمه مان في الانجليزي مش ممكن تترجم بمان في العربي، فانت بتترجم الكونسيبت وهو ناس بيسم ترجم. انما داخل مجلس الكلية أنا قلت يا أخوانا إحنا في مؤسسة أكاديمية، وإحنا عارفين كأكاديميين إن الترجمة هي ترجمة بتتعامل مع الكونسبشن مش مع الألفاظ. يقول لك لا بس القرآن ما ينفعش تقول. قلت لهم هذا صح على ترجمة شكسبير. يعني عايز أقول إيه؟ إن التيار الديني الأصولي المتطرف في طريقة التفكير نتيجة الأساتذة اللي عاشوا في السعودية ونتيجة انهيار نظام التعليم اللي نتكلم عنه، لان هنا بدانا طالع ناس معاهم دكتوراهات، واخد بالك، لانه في فوضى في التعليم بقوا اساتذه مش لانهم يستحقوا. يعني الفوضى ادت الى انحطاط مستوى في الاسلام الجامعي لدرجه انك انت تقعد تناقش في مجلس كليه الاداب ان لا نغير عنوان الرساله من ترجمات القران دراسه اسلوبيه الى ترجمات معاني القران دراسه اسلوبيه، وليس لهذا معنى الا ارضاء او الخوف من اثاره الشعور الديني. وانا كنت الوحيد اللي دفعت، وكل اساتذه لم يجدوا في ذلك. يعني ايه المشكله؟ انت عامل مشكله ليه يا ابو زيد؟ قلت له عامل مشكله لان ده معناه ان احنا مش فاهمين يعني ايه ترجمه. ان هذا التغيير في غيران الخطه معناه ان احنا كاساتذه في اقسام اللغات مش لا مؤاخذه مش فاهمين يعني ايه ترجمه. وقلت له مؤاخذه كده، يعني قلت لهم كده لا مؤاخذه، احنا كنا حمير. فافترض احنا كنا حمير مش فاهمين يعني ايه ترجمه. الاستاذ اللي مشرف على الرساله ما ردش. قلت ان ده خلل في لغه الخطاب الاكاديمي. لكن ما ردش. ان يعني وصل الى المهادنه، واخد بالك، وهذه المهادنه هي اللي ادت الى ان عبد الصبور الشهيني قدم تقريره وان كل اعضاء اللجنه اسكتوا لانه ده دين دخلنا في الدين. بما في ذلك الاساتذه اللي بقدموا تقارير ايجابيه. And all of this is very well known here. So it's likely to be, which is not so well known, is the other side of the case. Many people and many newspapers and many colleagues have supported you. Yes. I mean, how did you, could you just, you know, given very subjective, not, you know, not to say a story again, but from your point of view, how did you see it in 1 or 2 years, I think it was 3 years in Egypt, until the election? And how did you feel the other side, I mean the people who were against you, but especially how did you perceive that... I was very satisfied with the aid that happened to the king of the kingdom and the king of the kingdom, and the acceptance of الأخر الأكاديمي المبرر على قرار اللجنة واقتراح أن أنا لازم أحصل على القرار. وكان ده دايما حتى بعد قرار مجلس الجامعة ما طلع ضد كل هذا التقرير كنت دايما بقول لزملائي أن أنا ترقيت إذا مجلس كلية الآداب قال أن أنا أستحق الأستاذ ده مجلس الكليات المختص قرار مجلس الجامعة قرار إداري. فأنا أخذت رقم أستاذ حتى الأساتذة زملائي اللي كانوا زعلانين يقولوا إن أنا لازم أقدم مرة ثانية قلت لهم لا أنا بعتبر نفسي أستاذ. المجلس القسمي قال إن أنا أستحق رقم أستاذ، مجلس الكلية قال إن أنا أستحق رقم أستاذ بأوراق وردود أكاديمية. بالإضافة إلى إنه أنا كنت ما اعتبرش من المسألة إطلاقا، لأنه زي ما قلت أكثر من مرة إن أنا كنت بساهم في مؤتمرات كثيرة جدا في العالم وما اعتقدش ان حصل مره لحد سالني انت استاذ مساعد ولا استاذ كامل. يعني انت زي ما هو معروف ان يقيم الباحث بناء على البحث اللي بيقدمه في المؤتمر، يعني بصرف النظر عن التايتل. من هنا انا كنت يعني ساتسفايد قوي وبعتبر ان القصه انتهت بالنسبه لي. قرار مجلس الجامعه قرار اداري مرتبط برفع المرتب اللي هو كان هيبقى 10 جنيهات 15 جنيه يعني ما يساوي 7 مارك واخد بالك، يعني ما يجيبش كيلو لحمه في الوقت ده. فيعني ما كانش في ايشو بالنسبه لي. واستمريت في التدريس، يعني واستمريت في التدريس بروح عاليه مع تلامذتي، وتلامذتي كانوا بيسالوني يعني، فكنت بقول لهم التلاميذ طلعوا بيان ومضوا عليه بانه حرمان استاذنا الدكتور نصر الدين من لقب أستاذية هو حرمنا من مستقبلنا. ده تعبير انا حبيته قوي، انكم كنتوا تحرمونا من مستقبلنا. الغريب ان مضى على هذا البيان كثير من الطلاب الاسلاميين اللي هم بيدرسوهم، ولما قابلت بعضهم قالوا لي يا دكتور نصر احنا بنختلف معاك جدا بس احنا بنحترمك جدا وبنحبك قوي لان احنا معاك بنكتب راينا في ورقه الاجابه وبناخد درجات اللي احنا بنستحقها معاك، مش خايفين ان احنا نختلف. او مع اساتذه كتير في مجالات اخرى اذا قلنا راي غير الاستاذ بنسقط. ده كان بيمثل لي حمايه يعني، وكان يعني ساتسفايد بين الكليه والقسم كله جنبي، ساتسفايد بين ترانزيتي حتى الاسلاميين اللي هم بيختلفوا معايا يقولوا. لكن طبعا الى جانب الحياه الثقافيه في الخارج كلها، وده اللي خلى يعني فيضان من الكتابات ضد الجامعة وضد عبد الصبور الشهيني يملأ كل الصحف، وخلق رد فعل مضاد فيضان من الكتابات ضدي في مديح عبد الصبور الشهيني المدافع عن العقيدة والإيمان إلى آخره. بس ما بقى بس زي ما بقول الظروف كلها كانت وحشة. جامعة الخطة نفسها كانت في انهيار، ان انا بدرس تحت الحراسة كان شيء بشع. لكن استمريت يعني لغاية ما صدر الحكم صدر يوم 14 يونيو سنة 95. انا كنت راجع من الكلية يوم الخميس، ده كان يوم سبت، يوم الخميس 13 يونيو كان اخر يوم في الامتحانات، وانا راجع من الكلية وانتهت الامتحانات وانتهى العام الدراسي وفي انتظار التصحيح اوراق الطلاب فقط. كان تحت الظروف النفسية والعصبية والاجتماعية بحكم اثرها تصورت ان هيبقى صعب اوي اصحح، لان كان بيتي يكاد يكون مليان بالناس والضيوف والمؤيدين والصحفيين 24 ساعة في اليوم في مزاحة صح ورقة الطلاب. فاتصلت بالعميد وقلت له يعني انا في ظروف صعب جدا ان انا اصحح الامتحان، فارجوك يعني اقترحت اسم حد من الزملاء يقوم بالتصحيح. فالعميد كتر خيره قال لي لا، قال لي بقى يا دكتور مصر، قال لي ده مش تكليف، يعني مش بقول لك عشان يعني عمل، قال لي بالذات السنه دي لازم انت تصحح. قال لي لو انتوا صححتوا ورقه السنه دي الطلبه هيتصوروا ان احنا ما نخلصش من الصحه. وبعدين قال لي عباره جميله جدا، قال لي دول ولادك انت تصححوا، انا عارف ان ظروفك صعبه وعندك ظروف لكن لازم التصحيح يتم تحت رعايتك، يعني خد المساعدين اللي انت عايزهم يصححوا بس عشان خاطري. انا واثق انك هتفعل ده ولادك. كم الرسائل المتضمن في الإجابات، الطلاب كلهم يعني باستثناء قليلة استشهدوا بأصل الأمل من الأطفال، معرفش ازاي أجمعوا عليها. القصيدة اسمها المجد للشيطان، يعني أمل تقف في هذه القصيدة بيتكلم عن الشيطان اللي قدر يقول لأ لما ربنا قال له اسجد لآدم فقال له لا اسجد لآدم. والقصيدة اسمها المجد للشيطان معبود الرياح، من قال لا في وجه من قالوا نعم. فالولاد كلهم كتبوا من قال لا في وجه من قالوا نعم، يعني في نهاية الإجابة أو في وسط الإجابة يقول لك يعني أستاذنا من قال لا في وجه من قالوا نعم. دي كانت رسالة مش في طلب الجامعة القرار وطلب الطلب التمثيل. وانا بستغرب ازاي يعني زي ما تكون شعار وتوزع على الطلبة. وانا عمري ما درست هذه القصيدة، يعني لان ما درست الشعر، انما تقريبا زي فعلا بقولك يعني كانوا يقولوا ايه من قال لا في وجه من قال نعم. وقلت انا شعري تلمذتي مرة هم يزوروني عملوا مشكلة للأمن كنا في 6 أكتوبر لأنه حيوجوا إزاي كان عدد كبير مثلا فأجروا أوتوبيس. فالأوتوبيس لما الأمن كان في البيت عامل حراسة من أول الشارع، يعني عامل مطبات في الشارع وبتاع، فلو أوتوبيس داخل الشارع أول الشارع لما كنتوش من الشارع فوقفوا بالمدافع وبتاع وما أعرفش إيه ونزلوا الولاد من الأوتوبيس. فقالوا إحنا فتلمز الدكتور نصر فجينا نسلم عليه وجايب في الأوتوبيس عشان عارفين إن إحنا يعني البيت ما يتحملناش فنسلم عليه ونرجع على طول. يعني فجاي العسكري مفزوره جدا وقال يا دكتور نصر أوتوبيس في أوتوبيس إيه؟ قال أوتوبيس مليان ناس جايين نسلم عليك، أنا أعمل إيه؟ أوتوبيس مليان ناس قال لي أنا مش ممكن تدخل أوتوبيس يكون شقتي يعني. قلت له شوفني أخرج منهم، قال لي ما أنا خايف كل واحد فيهم مع اي حاجه. قلت له اذا كانوا طلاب لا انا ما بخافش من تلاميذ، ما انا ما انا بقالي 3 سنين بدرس في الجامعه تحت هذا، ما حدش ابدا جه حتى توت ولادي. فطلعت مبنى اوتوبيس مش قاعدين طبعا بمنطق القاهره الاوتوبيس اللي هو بيبقى الناس واقفه على الباب يعني وجوه بعضها اللي عرفوا قليل جدا مش ممكن اتكلم عليهم كلهم كمان، ده ممكن ياخد ساعتين. فقلت لهم يا اولاد عملت لهم ايدي، قلت لهم يا اولاد متشكرين جدا جدا كتر خيركم، يعني مش عارف اقول لكم من غير كليات عندي قد ايه. للاسف انا بيتي صغير يعني ما اقدرش اساله. قالوا احنا جايين نشوفك بس، يعني بعضهم قال احنا جايين نشوفك بس، جايين نشوفك ونقول لك اللي توصلنا. بينزل حاجات ما اقدرش اقول انه كل الاشياء كانت وحشه، صعب يعني. انه اذا اولادي بيشوفوني بالشكل ده، طب انا عايز من الدنيا يعني. ملعون ابو الالقاب، ملعون ابو كل اي حاجه ثانيه. اذا انت بتتمتع بقى بالحب من تلامذتك اللي من ضمنهم مش واقفين على رأيك، ده جانب يمكن ما يغطيش الاعلام، لان الاعلام في الغرب بيغطي بس ايه. لكن الحب، التليفونات اللي جات من ناس عمرنا ما نعرفها، سيدات وفتيات، وتليفوننا كان صعب جدا لانه ناس كلها بتطلبنا. تقول لك انت دكتور نصر؟ انا دكتور نصر. انا انت ما تعرفنيش، انا موظفات حته فلانيه وانا محجبه. يعني ده علامه انها متدينه. يا دكتور نصر ربنا معاك، ممكن اكلم الدكتوره ابتهاز؟ فتكلم ابتهاز. مره واحده قالت يا دكتور نصر انا موظفه ما اعرفش فين، عندي بنت عندها 3 سنين ومحجبه وشكل، وانا طبعا عارفه انك انت بتقول قوي، بس هي نفسها كده. وقلت لها انت ازيك يا بنت؟ قالت لي انا اسمي ريحان. قلت لها ازيك يا ريحان؟ ده اسمي جميل قوي ريحان. ازاي؟ قالت لي يا عمو انا محجبه ومتدينه وبصلي، وانا معرفش انت متدين ولا لا، انما اللي بيحصل لك ده يا عمو دكتور ويخرج التخيل بتاعها. قالت لي عايزك تنطلب التخيل. قلت لها يعني ده في مصر، واخد بالك، في من من العالم العربي بقى، ومن كندا. من كندا تليفون من كندا. افتكرت يو سبيك انجلش؟ يس اي دو. يو هاف جاست فور ذا اكزام يو هاف حبيبتي. I'm not a Muslim. I'm a Christian. I'm not even a good Christian. But I'm a Christian. My brother, God bless him. واحد من المغرب يقول لك انا عندي بيت على البحر، وارجوك عندي بيت كبير وانا غني عندي فلوس كتير، ابعت لي عنوانك، ابعت لك البطاقه وتعالى. انت عندك اولاد؟ قلت له قال عندنا بيت كبير وتعالوا اقعدوا معانا. اشتبه فيه. يا نصر، بلهجه الشاميه، يا نصر هات خد الست ابتهال وروح السوق، اتصل بالسفاره، انا كلمت السفاره عشان يديكوا فيزا، خد الست ابتهال وهات فيزا من السفاره وتعالى. انت عارف الشقه اللي فوق عندنا، تعالى وقعدوا عندنا وبعدين نشوف. ما يعني من كندا الى المانيا الى مصر، اجمل اجمل اجمل اجمل هنا من حلب. اسمه ايه اللي هو كاتب الروائي السوري وصاحب دار نشر؟ نبيل سليمان. نبيل سليمان عمل شيء. يا نصر انا نبيل. اهلا نبيل، ازيك يا نصر. فانا توقعت انه ما يعرفش لسه، لهجته لا توحي بانه عارف. كويس يا نبيل، انت ازاي اخبارك؟ انت بتتكلم منين؟ افتكرت بتتكلم من مصر. انا بتكلم من حلب يا نصر. قلت له كويس. قال يا اخويا تليفونك مشغول. قلت له يعني معلش. قال لا يا اخويا، لا لا لا لا لا، بس انا بدي اقول لك حاجه. انت عملت الشويتين دول وكتبت الكتابين دول عشان تخلص من الابتهال. وخططت حكايه الدعوه والبتاع عشان بدك تتخلص من الابتهال، لكن يا اخوي الابتهال قالت انها متمسكه خلاص. يعني اول مره اضحك من القلب. قال لي احنا فاهمين انت عملت كده علشان يعني كلنا بدنا نعمل كده بس انت فشلت فخلاص ما حدش فينا هيقدر هيقدر يعمل. اجمل حاجه في المجتمع المصري النكت اللي بتتعمل فكره انه واحد قاعد يبص لمراته بغيظ شديد كاريكاتير ويكلم نفسه يقول انا عايز اعرف ابن ابو زيد ده عملها ازاي. طبعا مش هنتكلم عن انه كتبت قالوا المراه الوحيده في المجتمع المصري اللي مش عايز الطلاق بتطلق، وعشرات ومئات النساء اللي مريخين في المحاكم عشان يتطلقوا عاجزين عن انهم يتطلقوا. في نوع من الايروني. كان في طبعا المنظمة صرف طبعا في لما طلع الحكم طبعا في القضية الأولى قبل الحكم كان كل المحامين متطوعين وكان فرايتي من المحامين متطوعين والحقيقة حتى تصوير الأوراق وكذا يعني أحمد شيف إسلام وهو محامي يعني ما عنده شغل يعني كنت أعرض عليه فلوس عشان تصويره رفض تماما وكان منطقه ببساطة قال لي شوف أنا متعلم على المسألة أنا لو محتاج فلوس هطلب منك فلوس بصرف النظر عن إنك أنت عندك قضية يعني إحنا أصدقاء فلو محتاج فلوس هطلب منك فلوس لكن أنا محتاج فلوس خلاص يعني القيام أنا عمري ما رحت المحكمة المحامين أنا الدور بعد الحكم تشكلت لجنة للدفاع من كبار أساتذة القانون في مصر هم يعني في 50 و60 شكلوا لجنة الدفاع وخذوا مقر لهم أكبر مكتب محامي في مصر اللي هو علي شرعاني اللي هي مراته منى عقار وكانت هي الكوردينيتور عقار وهي سيدة المرأة إلى أمس كان كل مهمتي إن جاتني الدكتور منى عقار و وطلبوا مني ان اعمل لهم توكيل يعني عشان يقوموا بالاجراءات حتى جابوا الموظف بتاع شرع عقار البيت وعملنا كل الاجراءات التوكيل في البيت واجمل حاجه ان البانر طلعوه انهم قالوا احنا بنشكل لجنه للدفاع عن مصر من التحليلات مش بفصل الشخصيه لان هذه قضيه تهدد المجتمع المصري فاحنا بندافع من خلال مصر كرموز وتحليلات عن المجتمع المصري مثل هذه القضايا تهدد النظرة الاجتماعية تهدد السلام الاجتماعي تهدد بناء الأسرة تهدد كل القيم اللي المجتمع المصري منذ العصر الفرعوني حتى العصر الإسلامي كان بيحترم. ده طبعا كان شيء يعني طبعا كل ده الحاجات كانت يعني الجوانب الغامضة اللي ممكن بره نعرفهاش. أسعد حاجة كان طبعا تكوين لجنة السبورت كوميتي اللي اتعملت قبل الحكم في بون يعني أنا ماري شمال وشمنديل ونبيل وبياتا ويعني لأنه أنا كنت في مؤتمر في بون في القرآن للأسف شديد النتيجة اللي حصل ما قدرتش أبعت المقالة بتاعتي في الوقت المناسب فالكتاب طلع من غير ما قلت لكن المقدمة تقريبا كلها احتفال وكثير من الأوراق في الداخل بس تعرض لأفكار كل ده طبعا اعتقد انه اللي جه من المنظمات غير حكوميه من لانه مثلا لجنه بون بعتت رساله للسفير المصري والسفير المصري رد كويس يعني الحكومه المصريه ما هياش اللي عامله ده يعني مثال قانون وقضاء الى اخره يعني لكن هذا السبورت هذا يعني رد الفعل التعبير عن الغضب مؤكد انه لفت نظر الحكومة المصرية الى اهمية تغيير القانون. يعني الحكومة المصرية كانت ممكن تغير الحكم لانه وانا كنت ضد ده. يعني انا راجل احترم يعني اللي بيحمينا كلنا استقرار القضاء. لكن القضاء ممكن يغلط يعني ما فيش مشكلة يعني. لكن انا اعتقد ان ده كان مهم قوي في انه ينبه الحكومة المصرية الى الخطورة وبالتالي ده ساعدها في تغيير بعض القوانين. طبعا ما كانش هو التغيير المطلوب بالضبط لانه سياسه الحكومه باستمرار هي سياسه امساك العظم من الوصل، لكن على الاقل حصل تغيير في القوانين انا ما استفدتش منه. لكن منع قيام قضايا مثل هذه اعتقد انه بدون التغطيه الاعلاميه والتأييد وخطابات الاستنكار لانه وصل للحكومه المصريه يمكن مئات من خطابات الاستنكار من مؤسسات ومن اشخاص بالجميع من الاحد انه خلق خاصه من الدول القانونيه في فرنسا يعني نقابه المحامين او بيسموها ايه معرفش في فرنسا بعتوا قالوا ان ده تهديد البنيه القانونيه كلها وبعد كده بقوا بعتوا مندوب يحضر في الجلسات اللي بعد كده في محكمه المعقول. فانا اعتقد ده ساهم لانه دلوقتي الدوله الوطنيه ما بقتش دوله معزوله عن تاثير في العالم يعني وبقى الخطر في اي مكان في العالم هو خطر بيأثر في العالم كله يعني. Could you say that one result of your case was there won't be another case like you? Like. وده القانون منعه بشكل نهائي وان كان التغيير في القانون لسه مطلوب لانه القانون المصري مشكلته انه عباره عن غابه من القوانين المتناقضه احيانا وان اي محامي ماهر يستطيع ان يتلاعب بهذه القوانين المتناقضه. دلوقتي مثلا يعني ما عادوش بيرفعوا قضايا في محكمه الاحوال الشخصيه بيرفعوا الجنح مثلا يعني اخر حكم صدر حكمين صدروا ثلاث احكام صدروا حكم ضد واحده كتبت مقاله ضد حكاية الجن اللي بيتكلم عن الجن والعفاريت والعلاج بالقرآن رفع الشخص اللي كان كاتب كده مش فاكر طبعا تفاصيل رفع على قضية سب علني فاتحكم عليه. القضية الثانية انه شاعر من المنصورة شاف في التلفزيون المصري شاب مصري خريج كلية الحقوق او طالب كلية الحقوق بيسوي مسلك الاعلى قال مايكل جاكسون واتكلم عن مايكل جاكسون بطريقه يعني انه نبي انه مايكل جاكسون هو نبي هذا القرن الاتي. فابراهيم رضوان باسم الشاعر المنصوره هو من جيل كده او اكثر من شويه كتب مقاله في الجمهوريه قال ايه اللي حصل في مصر؟ ايه اللي حصل ان يخلي شاب مصري في الجامعه طالب في الجامعه ياخذ مايكل جاكسون كنموذج ولا يعتبره نبي؟ ايه الخلل العقلي هذا؟ الولد رفع عليه قضية. سب علني. سب علني. اسم في شفة أمزلين فهم. فخدته تشفر سيد. حكم على الشاعر بس تشفر سيد. طبعا هو أظن عمل استئناف ما عرفش إيه اللي حصل في الاستئناف. آخر قضية ضد يسرى. على نفس الفيلم فيلم تهور الظلام. ما مرفوع في المنصورة ولا ما عرفت فيه. فبقى يعني المطلوب This was in the German press too. المطلوب إعادة النظر في القوانين يعني وإزالة التناقضات الموجودة في القوانين لأنه ما يزال كل ما الحكومة تقع في مشكلة يطلع قانون جديد. يعني مثلا في مشكلة مرور فالحكومة تطلع قانون مرور كأن مشكلة الضرور ستحل بالقانون. مثلا مشكله الختان لما مؤتمر القاهره للسكان اتكلموا عنها وطلع الحكومه قانون بيلغي الختان يعني دون ادراك ان الختان ده قضيه اجتماعيه واخلاقيه وان تغيير نمط التفكير والتعليم والوعي هو اللي هيغيرها مش وليس القانون. وبالتالي بقى في غدر من القوانين. السادات لما غضب عمل حاجه اسمها قانون حمايه القيم من العيب قانون المدعي الاشتراكي. فبقى في قوانين بتضاف الى قوانين بتضاف الى قوانين بتتناقض مع بعضها البعض. فبقى في بنيه قانونيه مفترئه بتمثل غضب من القوانين ويحتاج اصلاح قانوني شامل. المهم من ده الصحة الدستوري. والفيري يعني تغييرات سطحية جدا. Is it like, I mean, if you see it, for example, at the university and the government tries to, you know, with the institution entirely, you could invest in the position of the قال والشيخ طوطاوي يعني في كثير من الأحيان رجل متفتح طبعا نضج يعني لكن ده مش منهج عام تفكير الشيخ طوطاوي ولا منهج عام تفكير المؤسسة الدينية وإنما هو أنا بسميه تكنيك إطفاء الحرائق. يعني انت حريقة هنا بتجري تطفيها وبعدين تروح طلع حريقة هنا بتجري تطفيها من غير ما تبحث عن سبب الذي يشعل الحرائق. فالطوطاوي يعني بيقول احيانا بعض الفتاوى لكن في احيان كتير تجده مرتبك. يعني مثلا في تعليقه على القضية يعني لما طرح حكم النقض قال لا خلاص حكم النقض يعني لا تعليق على الحكم وعلى الرجل ده اللي نتوه. فقال له هو بيقول انه هو مؤمن ده مثل في حياة. قال هو بيقول انه مؤمن بس ده نفاق لانه عشان يقول انه مؤمن لازم لازم لازم يتبرأ من كتبه ويحرقها. لما جه المانيا قال كلام تاني قال ان القاضي اخطأ لا يستطيع ان يقول في مصر ان القاضي اخطأ. فده اللي انا بسميه ان ده هو ده النفاق مش انا اللي منافق هو ده النفاق. الامر التاني انه ان في معايير مدربة مش الغرب بس اللي عنده معايير مدربة انما الشيخ طلطاوي كان ممثل عنده معايير مدربة. يعني لما حصل اللي حصل بالنسبة لجلال الدين طلع بيان مع البابا شنود اللي هو رئيس الكنيسة المصرية وقال انه لا يصح عرض الخلافات الفكرية في المحاكم وان ساحات المحاكم ليست هي المكان لمناقشة الخلافات الفكرية. وانا كنت متصور انه كنت يقول كده بعد الحكم النقض بس يعني لو يدين الحكم ولا حاجة بس يقول ما يصحش انما لما يبقى جارودي مستعدين يبقوا في الدفاع عن حريات الرأس يعني متطرفين جدا. لما يبقى واحد مسلم بيدان مستعدين يبقوا متطرفين في الدان عصر. هي دي مشكلة. هي مشكلة الخطاب الديني انه مشكلة انه خطاب اقل جديد مش قايم على استنارة حقيقية مستندة الى اسس في الوعي حيث نحن نقول احنا عندنا فكرة المستندة. ده بينطبق على شكل الاخر كما بينطبق على كثير جدا مما يسمونه رموز التفكير المستنيرة لعل اهمهم احمد كمال ابو المال وهو رجل قانون وكان وزير ومن اول المحامين اللي كانت هو احمد كمال ابو المال والآن في المحكمة المتحدة أو شيء من هذا القبيل. يعني شخصية التقيت به لما عرفنا خبر المحكمة وكنا في متأكدين لسه إن في قضية. فبيقول لي فحد قال له فبيقول لي أهلا يا دكتور نصر يعني أنت أجيلي اسمك في كل مكان. فحد من الضيوف قال له أنت اسكت مش رافعين قضية عشان طلبوا أمرك. قال لا مش معقول. قلت له لا لا لا مش معقول ايش طيب على كل حد كلام فادي يعني بأي محامي يقدر يروح وينهيها أو الجلسة. بمناسبة من المحامي بتاعك فمعرفش ازاي انا قلت له ايه رأيك حضرتك على المحامي بتاعي فلم ينطق لم يرد. بعد الحكم وصلت رسالة منه انه يريد ان يلتقي بي وانا كنت في بيتي ما انتظر شيء اخر. فقلت احنا وسهلا يعني تقول كمان في المجد طبعا. فقال لي لا هو عايز تروح له انت المكتب. قلت له بس ما اقدرش اخرج يعني انا بخرج بحراسه وبتاع وليه هو ما يجيش يعني بيتك. قال لا هو ما يعني بيقول انه ما يقدرش يجي بيتك لاعتبارات تخص موقع من الاعراب فقلت اللي بيقول لي يبلغه ان انا كمان ما اقدرش ادخل مكتبه لاعتبارات عرض عليه اللجنة الدفاع ينضم لجنة الدفاع بعطس وقال ان ده حيعمل يعني interest conflict لان انا عضو في المجلس الاعلى الاجتماعي الاسلامي هو عضو في المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية وان عضو في مؤسسات اسلامية كثيرة وان ده يعني ولو كنت انا قابلته كنت قلت له فانت ترى ان الاسلام يؤيد هذا الفرق وانت بتوحد بين الاسلام وبين المؤسسات الاسلاميه اللي تعضو فيها ام انك تقصد بالانترفيش معنى كده وانا اعتقد ان الانترست كونفليكت هو مرتبط بمصالح الدكتور وبالامواج اللي بتتلف على جيبه من هذه المؤسسات الحقيقة انه اللي انا قلته في نقطة الخطاب الدين من انه الخلاف بين المتطرفين والمعتدلين خلاف في الدرجة وليس في النوع تأكد من ذلك في القبائل ان لم يجرؤ شخص واحد يتدين المسلمين ان يقول بحكم الأغراض وده كان فيلير من الفرع اللي كنت اتمنى ان واحد يعرف بشير عمول ده لما تتطرف مش يقول انا لا اوافق على كلامه يعني يقول ده ضد الاسلام وفي احد الملتقيات في مؤتمر التقيت بشاب حفيد حسن البنا عايش في سويسرا وايضا فشل وده في فلسفه وخبره فلسفه وسئل وقعد معايا وسالني انا ما عنديش تعلم يعني تفاصيل شرحت له الموضوع من الالف الى الياء واحنا على الفطار في المطعم وبعدين سئل حد من الصحفيين سألوا في المؤتمر قالوا ايه رايك في قضيه مصر دي ده فشل قضيه الاهل اصلا انا ما قالتش بلف لما فانا ما علقتش لكن بعدها قلت له انت فشلت في الامتحان مش بس كاكاديمي انما كمسلم لان ما حدش كان طالب منك انك تقول رايك في في في تفاصيل قضيه انت كلمت تقول ان الاسلام ضد ده وده مش محتاج انك تكتب في الملف ليه الاسلام ضد ده؟ لانه الاسلام اساسا يعني بعيد عن الاتهامات الاسلام ضد تكفير من يقول انه مؤمن دي قضيه اولى يعني انا ما حصلش اطلاقا في اي مناسبه ان انا دعيت ان انا اسب الاسلام بل في جميع المناسبات باكد ان انا مسلم ان انا مؤمن دي قضيه اولى القضية الأولى إنه من يقول أنه مؤمن ليس من حق أي بني آدم إنه يقول له عكس ذلك. وأنا مش عايز أستشهد بإنه لما لما لما أحد الناس قتل واحد تاني والرسول سأله الرسول محمد قال له قتلته ليه؟ قال له وقد نطق الشهادة قال له لقد نطق الشهادة خوفا من الموت. فمحمد غضب جدا وقال له هلا شققت عن قلبه؟ فهو هلا شققت عن قلبي انا بقول ان المسلمين خلاص ما فيش حد له دعوه يعني وحتى لو شق انا قلت مره في بالي حتى لو شق عن قلبي حيلاقوا دم مش حيلاقوا ايضا مكتفي ان انا كافر ولا مكتفي ان انا مؤمن لان بالعضله يعني ومن هنا كان رفضي الحاسم ان انا اروح المحكمه وانطق الشهاده وانهي القضيه لان المساله هنا كانت مساله مبدا بالنسبه لي مش مساله حمايه رئاسي لو كانت مساله حمايه رئاسي كنت دخلت في اول جلسه للقاضي وقلت له يا سياده القاضي هذا ادعى خطا فانا مسلم اؤمن بالله واليوم الاخر واشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله انا رفضت هذا ليس لاني مش عايز انطق الشهاده انما لانه لا يصح يعني الامر الثاني انه لو كان القاضي طلبني وسالني هل انت مسلم كنت هقول له نعم انا مسلم ومش من حقك تسالني هذا السؤال لانه القاعده الفقهيه بتقول البقاء على الاصل استصحاب الاصل والاصل اننا مسلم ما لم يكن لديك دليل على تغير في هذا الاصل وانا راجل بعرف فقه ولا اعتقد ان القاضي كان يعرف فقه احسن مني انما دي قاعده القاعده الثانيه ان حريه الكفر مسموحه في الاسلام وده كلام ممكن ايه يعني يخالف الخطاب الديني القران بيقول من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وبيقول للرسول افانت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين كويس واذا القران قال من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، يبقى مش معنى كده ان لما اخش الاسلام ممنوع ان انا اخرج منه، لانه ده معناه ان انا بفقد حريتي بدخول الاسلام. ولا اظن ان الحكمه الالهيه تقصد هذا، لان الحريه جوهر. دخول الاسلام عرض او دخول المسيحيه عرض، العرض لا يلغي الجوهر، وهو ان الانسان حر. فانا اعتقد ان الاسلام بيسمح الانسان انه يكفر. في عقوبه اخرويه طبعا للكافر، وهذا امر طبيعي، لكن ليس هناك عقوبه دنيويه للكافر. What do you think is the how one should respond to this? I mean, what do you expect the government to do, the officials, how to deal with this phenomena of a decadence and misusing Islam? إذا أنا سمحت نفسي بأن أعمل قياس على تاريخ مصر، يعني الحديث تاريخ مصر في القرن العشرين، وأشوف إمتى بيحصل هذا التطرف في فهمه.